50 languages. 7 set. الأعداد. Els números. أنا أعد. Jo compto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. أنا أعد حتى الثلاثة. Jo compto fins a 3. أنا أواصل العد. Jo segueixo comptant. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. أنا أعد. Jo compto. أنت تعد. أنت تعدين. Tu comptes. هو يعد. Ell compta. واحد. الأول. U. El primer. اثنان. الثاني. Dos. El segon. ثلاثة. الثالث. Tres. El tercer. أربعة. الرابع. Quatre. El quart. خمسة. الخامس. Cinc. El cinquè. ستة. السادس. 6. El sisè. 7. El sàbع. 7. El setè. 8. El thàmin. 8. El vuitè. 9. El tàsع. 9. El novè.